إياك وتأمير التسويف على نفسك، وهذا من أعظم الصوارف عن الخير وعن طلب العلم، التسويف. ما من أحد من طلاب العلم إلا ويقول أنا من غد إن شاء الله سأجتهد، لا سيما إذا سمع نصيحة. أي نعم، سوف سأجتهد إن شاء الله. أي نعم، لا سيما إذا سمع نصيحة مؤثرة، أو رأى من فتح الله عليه، أو رأى إنسان ضيع وقته بدون فائدة. فما من أحد إلا وهو تحدثه نفسه، إما بالاجتهاد وإما بطلب العلم والتفرغ. ولكن اليوم غد إن شاء الله، وغد بعد غد، الشهر هذا مشغول، لكن الشهر الثاني والشهر الثاني الشهر الثالث، ومر هذا العام والثاني، وإذا به قد جاوز، قال ما أنا ما صرت الآن، صرت كبير في السن وما صرت أصلح لطلب العلم، وهو يصلح ومع ذلك حتى يأتيه الموت. رب يرجعون مهما كان وفي أي عمر، أقبل صغير اجتهد، كبير أي نعم، ما بقي في العمر فرصة، فهذه فرصة لا تعوض، ولو بقي من عمرك يوم واحد، ما أنت منتظر آخر العام شهادة تطلع ناجح أو راسب، كيف تدرس شهر في جامعة أو في مدرسة؟ أما علم الكتاب والسنة أدرس ساعة، أدرس ساعة، أدرس دقيق ومت، عساك أن تدرس ساعة وتموت، نعمة، تموت طالب علم، تموت عابد لله، حسن خاتمة، هذا خير. قال فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا، وبعد التقاعد من العمل كذا وهكذا، بل اترك ذاك العمل، اتركه، اهرب، انظروا خفافا او ثقالا، اترك العمل الذي معك، اهرب منه، اتركه، اجعل لك مخرجا منه. اما تنتهي، تريد ان تنتهي من هذا العمل على حساب ان تتفرغ للعلم، تريد ان تنتهي من الموضوع الفلاني، لماذا؟ اقبل على العلم واترك اي شيء يشغله، وما كان لابد منه يعطى حق. انت اجعل نفسك للعلم، تفرغ للعلم، وما كان لابد منه من عمل من الاعمال او لابد منه اذهب له وارجع. نعم، ما كان لابد منه. اما انك تريد ان تنتهي من هذا، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. صحيح، احمد ربك، غيرك مريض، ما استطاع ان يدرس، ما استطاع ان يحفظ، الامراض، الاسقام، المستشفيات، العيادات وغير ذلك، المشاغل، انت عندك خير وعندك صحه وعندك، ما عندك مشاغل كثيره، انت تشغل نفسك، انت تفتح نفسك اعمالا، اكتفي بالقليل، اكتفي بالقليل. كان واحد